بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن أحمد ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المتصل من باب الطهارة، بل الأصول كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، كتاب الطهارة من الحدث. فنقول إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم، وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك. فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء. رأينا أن المؤلف كما سمعتم بدأ بكتاب الطهارة وأشار إلى ما يتعلق بالحدث، والحدث سنبين ونوضح الكلام فيه إن شاء الله، وذكر أن الطهارة على نوعين: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. فما المراد مثلا بالكتاب، وما المراد بالطهارة، وما المراد بالحدث، وما المراد بالخبث؟ ثم بعد ذلك ذكر أن طهارة الحدث تشمل أنواعا ثلاثة، التي هي الوضوء والغسل والبدل عنهما وهو التيمم، وأن الطهارة من الخبث إنما يقصد بها الطهارة من النجاسة، وأن الطهارة أيضا من الحدث إنما هي تختص بالبدن، أما الطهارة التي هي الخبث وهي النجاسة فإنها أيضا تقع في البدن وفي الثوب وكذلك في البقعة. هنا ورد في كلام المعلف قوله اتفق العلماء. نحن أشرنا في درس الأمس، وأيضا أشرنا أيضا إلى هذا في درس اليوم، أننا سنمر في أكثر المسائل فنجد أن أكثرها محل خلاف بين العلماء، وأن ما هو مجمع عليه أو ما هو متفق عليه يقين، ولم يكن ذلك حقيقة لتقصير من العلماء، لا، لكن العلماء كانوا يمحصون تلك المسائل، ولكل منهم وجهة هو موليها، فقد يبلغ هذا نص ولا يبلغ الآخر، وقد يبلغهم جميعا هذا الحديث فيفهمه عاده على فهم ويفهمه الآخر على فهم، وقد يكون هذا الحديث قد نسخه ناسخ ولا يعلم عنه هذا، وقد يكون هذا الحديث فيه ضعف فيدركه أحد العلماء ولا يدرك الآخر، وقد يضعف عند بعضهم ولا يضعف عند البعض الآخر. لكن ما نريد أن نحققه في هذه الدراسة هو أن نسعى إلى الحق من أقرب طريق وأهداه، فلا ينبغي حقيقة أن يدفعنا الميل إلى إمام من الأئمة أن نؤيد رأيه دائما، وأن نقول هذا هو الحق ولا ينبغي أن نخرج عن قوله وأن قوله خطأ. هذا هو الخطأ في الحقيقة، لأن هذا الاندفاع هو الذي قد يوقع بعض العلماء. وقد أشرنا في درس الأمس إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى فرقة من هذه الأمة، وهم الخوارج، وهم الذين قال فيهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لماذا؟ لأنهم أخذوا العلم عن طريق لم تكن دراستهم للعلم دراسة فقهية، ولكن غلب عليهم الغلو والاندفاع فوقعوا فيما وقعوا فيه، حتى وصل بهم الأمر وبغيرهم أيضا إلى أن أنكروا جوانب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام قد توقع هذا الأمر وحذر منه، قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني جالسا على سريره، يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما وجدناه في كتاب الله أخذناه به. وأليس ما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو متمم وموافق لما في كتاب الله عز وجل؟ بلى. إذا لماذا يؤخذ بهذا ويترك هذا؟ والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن العصمة للمؤمن ولطالب العلم في مقدمة ذلك أن يكون طريقه واضحا ملتزما قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن طريقه. إذن قول المؤلف هنا كتاب الطهارة. أولا يرد سؤال هنا: لماذا اعتاد الفقهاء أو جلهم أن يبدأوا بكتاب الطهارة؟ أليست الصلاة هي الأساس في هذا الأمر، والطهارة إنما هي شرط من شروط الصلاة، فلماذا نقدم الشرط على أصله؟ لا شك أن الأصل في هذا المقام إنما هو الحديث المتفق عليه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث تقديم الحج على الصوم، لكن الذي روى هذا الحديث ونقله من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو عبد الله بن عمر، عندما سمع رجلا يقول: وحج البيت وصوم رمضان، قال: لا، بل وصوم رمضان وحج البيت. إذن هذه كلها الأمور الخمسة هي أركان الإسلام. وتعلمون أن جبريل عندما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلكم الحديث الطويل وجلس بين يديه، سأله: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فنجد أن هذا الحديث قد اشتمل على أركان خمسة هي دعائم الإسلام، وهي أركانه التي يقوم عليها، وأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا هو الأصل الأصيل والركن القوي والأساس الذي تقوم عليه سائر الأعمال، لأن ذاكم هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بكتبه ورسله وباليوم الآخر. لكننا قلنا نجد أن العلوم أصبحت في عصرنا الحاضر إنما هي مواد تخصصية، لكن ليس معنى هذا أن العلوم عندما انقسمت وأصبحت في تخصص علم التوحيد يدرس مستقلا، والفقه وحده، والحديث والتفسير واللغة، لا، هذه العلوم حقيقة هي أقرب ما تكون بمثابة شجرة عظيمة دوحة لها أصل ثابت في الأرض ولها أغصان ممتدة، فأصلها الثابت هو هذه العقيدة، وهذه الأغصان إنما هي بقية العلوم، فهي تستمد غذاءها من هذه العقيدة التي أيضا أخذت من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن دارس الفقه ودارس الحديث بل دارس اللغة العربية لا يستغني عن أن يتطرق لسائر العلوم الأخرى، بل لو أنكم دققتم النظر لوجدتم أنه يوجد من العلماء من خرج بعض المسائل الفقهية على بعض المسائل اللغوية، وهذا لعلنا نمر بشيء منه إن شاء الله، ولا نستطيع حقيقة أن نقول كل ما عندنا، لأننا بذلك نتجاوز الحد المرسوم لهذا الدرس. لكننا نقول: لماذا بدأ بكتاب الطهارة؟ إذن وجدنا أن علم التوحيد أصبح يدرس دراسة مستقلة مقدمة على سائر العلوم، ثم نأتي بعد ذلك إلى قسم العبادات، وهو الذي يبحث فيه علم الفقه. وأول قسم العبادات إنما هي الصلاة، وتعلمون أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والله تعالى يقول فيها: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. إذن الصلاة هي أول ما يبدأ به، وبما ولما كانت الطهارة شرطا في صحة الصلاة وهي مقدمة على ذلك، تأتي في مقدماتها، فلذلك قدمها العلماء. لكن العلماء من حيث التفسير يختلفون، فبعضهم يقدم المياه، وبعضهم يقدم المياه ثم الآنية ثم الطهارة. المهم ذلك كله لا يضر، لأن القصد من ذلك يعتبرون الطهارة بمثابة المقدمة التي ينفد منها ويوصل منها إلى الطهارة. ثم لا ننسى أيضا أهمية الطهارة في الإسلام، نجد أن رسول عليه أولا قول الله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فالله سبحانه وتعالى أثنى على المتطهرين وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الحديث الصحيح أيضا الذي رواه مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأان وتملأ ما بين السماء والأرض. ذكر في مقدمة هذا الحديث: الطهور شطر الإيمان. إذن الطهور له مكانة عظيمة، وللعلماء تفسيرات عدة في هذا الحديث سنمر بها إن شاء الله في المكان المناسب. إذن قول المؤلف هنا: كتاب الطهارة، قدمت الطهارة لغرض ولسبب، لأنها مدخل وطريق ومقدمة لماذا؟ لكتاب الصلاة. وقول المؤلف كتاب الصلاة مراده أن هذا كتاب تذكر فيه الأحكام التي تبحث فيها ماذا؟ ما يتعلق بالطهارة. إذن كتاب الطهارة أي الكتاب الذي تبحث فيه أحكام الطهارة. ولما نأتي إلى كلمة كتاب، كثير منا ربما يمر به كتاب ولا يدرك ما المراد من كتاب. هذه المادة اللغوية التي هي كتبة، هذه نجد أنها جمعت حروفا ثلاثة، الكافة والتاء والباء، وهذه الحروف جمعت من مادة من الحروف الهجائية المعروفة، فالكاف من الحروف المتأخرة، الباء تأتي هي الحرف الثاني ثم يليها بعد ذلك التاء، فنجد مادة كتبة. ما معنى كتبة؟ كتب يكتب كتابا وكتابة، إذن كتابة مصدر وكتاب أيضا مصدر، والمراد بذلك المكتوب اسم المفعول. فلما يقال كتاب الطهارة أي ما تذكر في أحكام الطهارة، والكتابة مادة كتب مأخوذة من الكتب، والكتب إنما هو الجمع والضم، فأنت عندما تأتي لتكتب رسالة فإنك تأتي بحروف عدة فتجمعها ثم تضم بعضها إلى بعض كما قلنا في مادة كتب أو قرأ أو جلس أو غير ذلك. إذن الكتابة مأخوذة من الكتب وهو الجمع والضم، ومن ذلك الكتيبة كتيبة الخيل، ويقال تكتب القوم إذا اجتمعوا. إذن هذا باختصار معنى مادة كتب، وذكر الكتاب هو الموضع أو المكان الذي يذكر فيه جملة من الأحكام، وليس ذلك خاصا بالطهارة، فهناك كتاب الصلاة والكتاب يحوي جملة من الأبواب، والباب هو المدخل إلى الشيء، فيقال باب المسجد أي المنفذ الذي يوصلك إلى المسجد، وباب الدار الذي يوصلك إليها، وهكذا، وكل منهما يشتمل على جملة من المسائل العلمية. الطهارة ما هي؟ الطهارة لها معنيان، معنى اللغوي ومعنى شرعي. فأما معناها اللغوي فهي النظافة والنزاهة، هذا باختصار معناها، فيقال فلان تطهر، لكنها من ناحية أخرى لها معنيان، معنى حسي ومعنى معنوي. فالمعنى المعنوي هو تطهير القلوب من الناس الشرك ومن المعاصي وغيرها، وهو مما فسر به العلماء في أحد تفسيرات حديث الطهور شطر الإيمان، وقول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، وسيأتي الكلام عن هذا أيضا إن شاء الله. إذن الطهارة التي نريد الحديث عنها هنا في الفقه إنما هي في اللغة النظافة والنزاهة. وأما بالنسبة للتعريف الشرعي فهناك تعريفات عدة للعلماء، فنحن هنا لا نريد أن نستقصي الأقوال في ذلك، ولا أن ندخل في تفصيلات أو في التعريف عليها وفي نقدها وفيما يرد عليها من اعتراضات، لكننا نختار شيئا من التعريفات. فمنهم من يقتصر على تعريف موجز، كمثلا الإمام النووي في كتابه المجموع، فيقول رفع الحدث وإزالة النجس وما في معناهما بالماء أو ما يقوم حكمه من التراب. ومنهم من يقول ماذا؟ رفع ما يمنع الصلاة وما في معناها من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بماذا؟ بالتراب. هذه هي تعريف العلماء. ولا شك أن الحدث كما ذكر أن الطهارة على قسمين كما ذكر المؤلف، طهارة من الحدث، ونعرفها فقها بالطهارة الحكمية، لأن الإنسان إذا طهر نفسه كأن يكون مثلا بالا أو خرج منه صوت أو ريح، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا ما انتقض وضوء الإنسان فإنه حينئذ يجب عليه إذا أراد أن يؤدي عبادة من العبادات التي تكون الطهارة شرطا فيها، يجب عليه أن يرفع ذلك الحدث. هذه نسميها طهارة حكمية لأننا نرفع ذلك الحدث حكما، هذا معنى الحدث. والطهارة من الحدث كما ذكر المؤلف إنما هي خاصة بالأبدان فقط، لأن الطهارة إنما هي تعود إلى واحد من أمرين لا ثالث لهما، سبب، السبب الموجب. ما هو السبب الموجب؟ السبب الذي يوجب الطهارة. ما هو السبب الذي يوجب الطهارة؟ هو انتقاض الطهارة، هذا نسميه سببا موجبا. ثم هذا السبب الذي أوجب الطهارة ترتب عليه أمر آخر ألا وهو المانع الذي يمنع المسلم من أن يؤدي ما تشترط الطهارة له من العبادات. إذن الحدث بمعناه لا يخرج عن واحد من أمرين: سبب موجب أي ما يوجب الطهارة، ومانع أي ما يمنع المسلم من ماذا؟ من أداء هذه الصلاة مثلا إلا أن يتطهر، وهو الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء إلى آخر الآيات. إذن هذا معنى قول المؤلف: الطهارة على نوعين، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. والخبث بمعناه إنما هو المستقذر، يعني هي الأعيان المستقذرة التي تستقذرها النفوس كالفضلة التي تخرج من الإنسان مثلا. إذن هذه أمور مستقذرة، هذه ماذا؟ طهارة الخبث، وهي تعرف بالطهارة من النجاسة أيضا. إذن الطهارة طهارة من الحدث التي هي رفع الحدث الذي تسبب فيه نقض الوضوء فكان موجبا لها، ثم جاء المانع الذي منع منها فارتفع المانع بقيام الطهارة مرة أخرى. أيضا نجد أن الطهارة من الخبث لا تقتصر على البدن، فإنها تكون في البدن كمثلا من بول مثلا، وتكون كذلك في الثياب، ومن الدليل على ذلك وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في أبواب الحيض حديث عائشة المتفق عليه عندما سألت الرسول عليه الصلاة والسلام: إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع وكيف تصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تقرصه. فقال عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. إذن هذا هو طهارة، دليل طهارة الثوب. وأما بالنسبة لماذا لطهارة البقعة فدليل ذلك حديث الأعرابي أيضا المتفق عليه: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. إذن هذا هو كتاب الطهارة. طيب تفضل في شيء آخر. فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء، فنقول كتاب الوضوء. أولا أيها الإخوة، المؤلف كما ترون هو تحدث عن الطهارة في الأصل، يعني عندما قال كتاب الطهارة ولم يقل كتاب الوضوء، لأن الوضوء يمثل جانبا واحدا من ماذا؟ من الطهارة. فهناك الوضوء من أقسام الطهارة، وهناك الغسل، وهناك ما هو بدل منهما ألا وهو التيمم: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي الحديث الصحيح: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وفي رواية طهور المسلم: وإن لم يجد الماء 10 سنين، وفي بعض رواياته: فإذا وجد الماء فإذا وجدت الماء فأمسه بشرك. إذن هذا هو كتاب الوضوء. الطهارة أيضا مادتها طهر يطهر طهورا، وهناك ما يعرف بالطهور أو الطهور، فالعلماء اصطلحوا في الغالب على أن الطهور يقصد به ما يتطهر به، يعني الطهور بفتح الطاء ما يتطهر به. ما هو الذي يتطهر به؟ هو الماء. إذن هذا هو الطهور، وبضمها إنما يقصد به الفعل. إذن المتوضي إذا أراد أن يتوضأ يحضر الماء، هذا الماء الذي بين يديه يسمى بالطهور، لأنه الماء الذي سوف يستخدمه في طهارته، وهو أيضا في نفس الوقت يسمى طهورا لأنه هو سيفعل ذلك في أعضائه. فهو مثلا سيغسل كفيه 3 ثم يمضمض ويستنشق، سيأتي الكلام في ذلك، ويغسل وجهه، وكذلك يغسل يديه للمرفقين، ويمسح رأسه، ويغسل رجليه، ثم سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. إذن الطهور اصطلح بعض العلماء على أن الطهور بفتح الطاء أي الفاء منه أول حرف منه إنما يطلق على الماء أي ما يتوضأ به، والطهور بالضم إنما هو فعل تلك الطهارة. وكذلك مثل الوضوء تماما، الوضوء ما يتوضأ به الماء، والوضوء بالضم إنما هو فعل الوضوء. وقد يطلق العكس على ذلك، وقد يكون الطهور صالحا للأمرين، كل ذلك ورد في اللغة. إذن الطهور صالح، صالح لأن يطلق على الفعل وعلى أن يطلق كذلك على ماذا؟ الماء المتطهر به، والطهور كذلك يصلح للأمرين معا. مثله الوضوء، والوضوء إنما سمي بالوضوء كما ذكر العلماء لما فيه من الوضاءة، لأنه ينظف أعضاء المسلم إلى جانب تطهيرها والعناية بها. نعم. إن القول المحيط بأصول هذه العبادة انظروا هذه القضية التي أشار إليها المؤلف، إن القول المحيط بأصول هذه العبادة، هذه يهدف المؤلف منها إلى أمر هام، ألا وهو إن المؤلف لا يقصد في هذا الكتاب أن يدرس الجزئيات، لا، وإنما يريد أن يدرس كما ذكر في مواضع متفرقة المسائل التي نطق بها النص، التي جاءت منطوقا بها في آية أو في حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فيما هو قريب من النص، أي أن المسائل الاجتهادية لا يذكرها المؤلف إلا استطرادا بأن تأتي ضمن هذه المسائل. وهذا الكتاب ليس له مناهج عدة، ونبه عليها، فاتني ذلك حتى نكون على طريق واضح. هذا المؤلف اختار منهجا يسير عليه، فهو في غالب كتابه يتفق مع غيره، لكن اختار لنفسه منهجا انفرد به. مثلا فهو مثلا يقول: أقصد بالحديث الثابت ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم أو ما رواه أحدهما، ونحن نعرف أن الحديث الثابت هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون في الصحيحين أو في غيرهما، أو في أحد السنن، أو في مسند أحمد، أو في صحيح ابن حبان، أو في غير ذلك من كتب السنة الكثيرة المنتشرة المعروفة. إذن هو قصده بالثابت هكذا اصطلح عليه، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا يلزم من هذا أن غير هذه الأحاديث غير صحيح، لكن هو أراد أن يبين لمن يدرس هذا الكتاب أن يعرف هذا المصطلح. إذن هذا أول مصطلح، وهو أيضا يطلق على الأحاديث الآثار، وأيضا يقول: وإذا قلت الأئمة الثلاثة فأقصد بذلك الأئمة الأربعة، أو في فأقصد بذلك الأئمة الثلاثة وفي مقدمتهم الأئمة، وفي مقدمتهم، وأقصد بذلك الأئمة الثلاثة، أو وفي مقدمتهم الأئمة الثلاثة. إذن المؤلف هنا يقصد بالجمهور، إذا ذكر يقصد ماذا؟ الأئمة الثلاثة، من هم؟ أبا حنيفة ومالكا والشافعي. يرد هنا سؤال: لماذا لم يذكر المؤلف ماذا؟ الإمام أحمد. هل هناك سبب من الأسباب؟ يعني بعض العلماء حقيقة لهم عدة آراء، والحقيقة العلة واضحة نبه عليها المؤلف، ولا ينبغي حقيقة أن تتلمس علة من العلل أو سببا من الأسباب وقد قطع الجهيز قول كل خطيب. فإذا كان المؤلف قد نبه على ذلك، فلماذا نبحث؟ هو يقول: وقد عولت على نقل المذاهب على آراء العلماء من كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وكتاب الاستذكار من المدونات الضخمة، والآن أصبح مطبوعا يعني منذ سنة تقريبا. إذن هو المؤلف هنا يعول في نقل المذاهب على كتاب الاستذكار، وكتاب الاستذكار كثيرا ما يترك ذكر الإمام أحمد. فهل ابن عبد البر ممن يعدون الإمام أحمد من المحدثين وليس من الفقهاء؟ هكذا يصطلح البعض. أنا أخالفهم في هذه المسألة، لا أقول إن أولئك لا يعتبرون الإمام أحمد من الفقهاء، لا، لأنهم لو اعتبروا ذلك لكان زورا من القوم، لكنهم يعتبرون أن الإمام أحمد اشتهر بعلم الأحاديث، فكان من أكابر علمائه، وكان من أوائل المراجع، أو من أوائل من يرجع إليه في هذا العلم، ولذلك قالوا هو مقدم في علم الحديث، فجعلوا الفقه مرحلة ثانية. لكنني يقول: وهذا نقل عن ماذا؟ عن ابن جرير الطبري، لأنه لم يذكره في كتابه الانتقاء المعروف، لم يذكر الإمام أحمد، وهو كتاب مطبوع، وقال كتاب الانتقاء في ذكر مشاهر الفقهاء، ثم سماهم الإمام مالكا والشافعي وأبا حنيفة. إذن هو لم يذكر الإمام أحمد. أيضا ابن عبد البر لم يذكره في الانتقاء، وابن جرير الطبري لم يذكره في اختلاف الفقهاء. إذن ابن جرير الطبري لم يذكر الإمام أحمد في كتابه المعروف اختلاف الفقهاء، ولم يذكره أيضا ابن عبد البر في كتابه الانتقاء المعروف، والمؤلف لم يصرح بأنه يرى هذا الرأي، ولكنه يقول: عولت في نقل المذاهب على كتاب الاستدكال لابن عبد البر. ومن أراد أن يعرف حقيقة الأمر وأن المؤلف لا يقصد أن الإمام أحمد ليس من الفقهاء فلينظر إلى هذا الكتاب، فإن المؤلف يذكره في مواضع كثيرة، فإذا وجد رأي الإمام أحمد دونه في كتاب إذن هو لا يرى هذا الرأي، فلماذا نلزمه رأيا يعمل على خلافه؟ هذه أيضا مسألة مهمة جدا من مسائل هذا الكتاب. أهم ما أريد أن أكرره وأنبه عليه أن هذا الكتاب لا يفهم الإخوة أنهم إذا درسوا هذا الكتاب قال أحاط بالفقه. تعلمون أن من أوسع كتب الفقه ومن أهمها كتاب المغني لابن قدامة. فهل كتاب المغني لابن قدامة استقصى كل مسائل الفقه؟ نعم، هو حوى أكثرها لكنه ما شملها جميعا. وهل كتاب المجموع للنووي بتتماته أيضا حوى كل الفقه؟ لا. إذن لا تستطيع أن تضع كتابا واحدا فتقول هذا حوى كل ما في الفقه. نعم، أن يقال لك لو قرأت كتاب مثلا المغني لابن قدامة لألممت بالفقه، فهذا كلام صحيح، لأنك أخذت أهم أصوله وأهم فروعه ولا يفتك إلا القليل، وكذلك المجموع. لكن ليس معنى هذا. أما كتابنا الذي معنا فهو يمتاز بميزة يندر وجودها في بعض الكتب، بل إنه اصطلح بعض العلماء على تسميته بكتاب القواعد الفقهية. لماذا؟ لأنه يعنى بأمهات المسائل. وهذا الذي جرني إلى هذا الحديث هو قول المؤلف إن هذا الكتاب ينحصر في ماذا؟ في أصول بأصول هذه العبادة. في أصول هذه العبادة. ما هي العبادة؟ يقصد بها الطهارة. إذن ينحصر في أصولها. لكن مثلا سأبين لكم، هو لا يذكر إلا القليل من المسائل، لكن أنا أقول لكم لو أن أحدنا مارس دراسة الفروع الفقهية وضم إلى ذلك أيضا القواعد الفقهية لاستطاع بحول الله وقوته أن تقرب أمامه تلك المسائل وأن تندرج إن لم تكن جميعها أكثرها تحت تلك الأصول أو تلك الأحكام الكلية التي هي القواعد الفقهية، وقد جربنا ذلك وعرفناه تماما. ولذلك نجد أن القواعد الفقهية قد اهتم بها العلماء. لماذا؟ لأنهم قالوا تضبط للفقه وصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغير، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقرب له ما شرد منها. إذن هي تجمعها وتقربها إليه، وهذا التقريب إنما يلتقي تحت لواء هذه ماذا؟ المسائل الكبرى. وأود أيضا ألا يمل الأخوة من هذا التوسع الذي أسلكه، لأننا نريد حقيقة أن نبين هذا الكتاب، لأن غالب الأخوة الذين أرادوا أن يدرسوا هذا الكتاب أن يعرفوا ما في هذا الكتاب من معاني ومن ألفاظ، وهذا ما نسعى إليه. تفضل. إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في 5 أبواب. الباب الأول في الدليل على وجوبها وعلى من تجب ومتى تجب. الثاني في معرفة. إذن الباب الأول ينحصر في أمور 3. ما هي هذه الأمور 3؟ في الدليل على وجوب ماذا؟ على وجوب الطهارة. والثاني متى تجب هذه الطهارة. والثالث على من تجب. إذن ما الدليل؟ نحن نقول بأن الطهارة واجب، ونقول بأن الوضوء يمثل قسم منها وواجب. إذن ما الدليل على وجوبها؟ هو ذكر هذه الأدلة، فاستدل أولا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فنجد أن هذه الآية ذكرت أنواع الطهارة 3، ألا وهي ماذا؟ الوضوء والغسل، وذكرت البدل منهما: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهو ماذا؟ وهو التراب. إذن وهو التراب الطيب. إذن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فنجد أنها ذكرت جملة من فرائض الوضوء في أولها، وجاءت بصيغة الأمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. المؤلف هنا لم يبين وجه الدلالة منها، وجه الدلالة مهمة، إنما هو سيذكر سبب الخلاف ويبينه، لكن وجه الدلالة منها أن هذه الآية أمرت بالوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأمرت بذلك أمرا جازما، ولا يوجد ما يصرف عن ذلك إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ على وجوب الوضوء. لكن هناك نكت مهمة تكلم عنها العلماء لم يتكلم عنها المؤلف. هل هذه الآية تبقى على ظاهرها؟ يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الظاهر منها أن الإنسان إذا أراد القيام إلى الصلاة يتوضأ في أي حال من الأحوال، يعني يجب عليه أن يتطهر سواء كان متطهرا أو غير متطهر. فهل هذا هو المراد في الآية، أو أن هناك مقدرا محذوفا، أو أن هناك أمر آخر؟ هذه أمور ثلاثة لم ينبه عليها المؤلف. بعض العلماء قالوا إن في الآية تقديرا، أي في الآية حذف. ما هذا الحذف؟ قالوا يا أي تقديره يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. إذن قالوا ذلك مرتبط بماذا؟ بالحدث وليس على إطلاقه. هذا هو القول الأول، وهذا قول أكثر العلماء. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، قالوا الآية ليست على إطلاقها، بل هناك تقدير محذوف أو مقدر محذوف، هو محدثين، أي إذا قمتم من الصلاة محدثين. ومن العلماء من قالنا الآية باقية على عمومها لم تتغير، لكننا نقول الأمر هنا ينصرف إلى الإجاف في حق المحدث، أما في حق غير المحدث الذي هو متطهر الذي أراد مثلا أن يجدد الوضوء فإن ذلك على الندب وليس على ماذا؟ على الوجوب. إذن قال بعض العلماء إن الآية باقية على عمومها ولا نحتاج إلى تقدير فيها، أي لا نحتاج إلى تقدير محذوف لأن هذه زيادة، ولكن نبقيها على أصلها. ولكن ينبغي أن نفرق بين القائم أن يقوم محدثا وبين قائما يقوم متطهرا، فالأول المحدث يجب عليه أن يتطهر والثاني لا يجب عليه، وإنما يشرع له أن يندب له، لأنه يستحب للإنسان أيضا أن يجدد الوضوء ولا يلزمه. هناك قول ثالث يقول لا، إن الإجابة كان قائما، يعني كان الوضوء عند القيام إلى الصلاة كان واجبا، يعني كانت الطهارة عند القيام إلى الصلاة واجبة، ولكن ذلك نسخ. ثم يستدلون على ذلك بعدة أدلة. من تلك الأدلة التي يستدلون عليها يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما ثقل عليه الأمر أو فلما شق عليه الأمر وضع عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، يعني محدثا أو غير محدث، فلما شق عليه ذلك وضع عنه الوضوء، يعني خفف عنه الوضوء إلا من حدث. إذن خفف عنه وجوب الوضوء إلا من الحدث فإنه بقي. ثم بعد ذلك يستدلون بحديث بريدة الذي أخرجه مسلم في صحيح، وهو حديث معروف مشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، توضأ وضوءا واحدا، فاستغرب عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله رأيتك تفعل شيئا ما كنت تفعل أو لم تفعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته يا عمر، أي لبيان الجواز. فقالوا إن الأمر كان واجبا، يعني كان الوضوء واجبا عند القيام إلى الصلاة، ثم نسخ ذلك الحكم. والواقع نحن نقول الآية تدل على ماذا؟ على القيام على الوضوء، أن يتوضأ المسلم عندما يريد القيام إلى الصلاة، وقد دلت أدلة أخرى على أن هذا الوجوب إنما ينصرف على المحدث، أما غير المحدث فلا يلزمه. إذن هذا هو الدليل الأول، وهو الدليل من الكتاب. إذن المؤلف هنا بنى هذه المسألة على أدلة ثلاثة. الأدلة الأولى هي أدلة الكتاب، أو الدليل الأول هو الدليل من الكتاب، والدليل الثاني إنما هو من السنة، والدليل الثالث إنما هو الإجماع. إذن نستطيع أن نقول الدليل على وجوب الوضوء إنما هو الكتاب والسنة والإجماع. وبعض العلماء يسلك مسلكا آخر فيقول الدليل على وجوب الوضوء إنما هو النقل والعقل، فيفسرون ماذا؟ النقل بأنه ما جاء في الكتاب وفي السنة، ويلحقون بذلك الإجماع، ثم بعد ذلك يلحقون بذلك الأمور العقلية الأقيسة التي يذكرونها. لكن المسألة كما رأينا هنا لا تحتاج إلى قياس، لأنه ورد نصا في كتاب الله عز وجل في الآية التي ذكرنا، ثم جاءت أيضا أحاديث أخرى تدل على وجوب الطهارة، ومنها الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي بعض الروايات حتى يتطهر. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا كما تعلمون نافع للجنس، ويقبل فعل مضارع، لا يقبل الله، إذن هذه تنفي الصحة والإجزاء، أي نفت صحة الوضوء، ما نفت صحة صلاة المحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، أي إذا وجد منه الحدث حتى يتوضأ، أي حتى يقع منه حتى يقع منه الوضوء. إذن دل ذلكم الحديث المتفق عليه على أن الوضوء ماذا لا يصح، على أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. أما الدليل الثالث وهو من السنة، وهو الدليل الثاني من السنة لكنه الثالث من أدلة النقل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وبعضهم يروي لا تقبل صلاة بغير طهور بضم الطاء ولا صدقة من غلول. هذا الحديث بين أنه لا بد من الوضوء للصلاة، بل التطهر لها عموما، سواء كان ذلك في الطهارة الصغرى التي هي الوضوء أو الطهارة الكبرى التي هي الغسل، وإن فقد ذلك فالتيمم بدل منهما. إذن لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولا صدقة من غلول، هذا الشطر خارج مما معنا، لكن القصد من باب الفائدة لا صدقة من غلول. الغال هو الخائن كما هو معلوم، وهو الذي يسرق من الغنيمة قبل قسمتها، وقد توعده الله سبحانه وتعالى وتوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء القرن بين من يتوضأ أو يصلي بغير طهور وبين من يغل أيضا يأخذ من الصدقة قبل قسمتها أيضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وقال لا تقبل. وفي بعض الروايات في غير صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور ولا صدقة من غلول. إذن باختصار نجد أن الطهارة قد دل عليها الدليل من الكتاب، وقوله تعالى: أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة إلى آخر الآية، والحديثان الصحيحان، الأول المتفق عليه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، والحديث الآخر: لا تقبل صلاة بغير طهور. ثم يأتي بعد ذلك الدليل الثالث وهو الإجماع، أجمع العلماء على وجوب الطهارة، ولم ينقل عن أحد منهم خلاف في ذلك، لكن شذ بعض العلماء فيما يتعلق بصلاة الجنازة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضعها. الوضوء على الوضوء بالنسبة لتجديد الوضوء هذا أمر مستحب ومرغب فيه، لكنه ليس واجبا، يعني لا يجب على المسلم أن يتوضأ لكل صلاة، لكن إذا أراد أن يتوضأ فهذا من باب الطاعات، والله تعالى يقول: سارع إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات. إذن المسابقة إلى الخير مرغب فيها، فتجد مثلا رسول عليه الصلاة والسلام رغب النائم ألا ينوم إلا أن ينام إلا على طهارة، وكذلك أيضا الذي يريد أن يذكر الله، وكذلك أيضا الذي يريد القرآن لا الذي يمس القرآن، فالذي يمس القرآن لا بد أن يتطهر، في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهرون، كذلك أيضا الذي وكذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن قراءة القرآن رغب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يكون المسلم متطهرا، وهو أيضا ورد في الحديث الصحيح العام لما قابل أبو هريرة وسلم عليه فملأ إلى جدار فضرب عليه فتيمن فقال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. إذن الطهارة مطلوبة. تفضل. الثاني في معرفة أفعالها. نعم. الثاني في معرفة أفعالها. لا ما انتهى. نعم. طيب تفضل قل. الباب الأول في الدليل على وجوبها وعلى من تجب ومتى تجب. أخذنا نحن الآن الدليل على وجوبها، يبقى بعد ذلك القسم الثاني على من تجب، يعني هذه الطهارة على من تجب هل الإسلام شرط فيها؟ قد يرد هنا سؤال فيقال: كيف تشترط يعني في الطهارة يشترط فيها الإسلام؟ والله تعالى يقول عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المؤلف سننبه على نكتة مهمة جدا، وهي التي ينبغي أن ينبه إليها في قراءة هذا الكتاب. إذن في الدليل على وجوبها، إذن الدليل على من تجب لا خلاف بين العلماء في أنها تجب على العاقل، تجب على المسلم البالغ العاقل، لكن قضية الإسلام المؤلف سينبه على أمر هام فيها وسنفصل القول فيه إن شاء الله. إذن تجب على كل مسلم لأن الكافر لا تصح منه، وسننبه على ذلك، وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم وحتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر برفع القلم عن هؤلاء الثلاثة، ولو أنها أوجبت عليهما لكان في ذلك وضع للقلم عليهما، وهذا خلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على أنها تجب على البالغ العاقل. نعود مرة أخرى إلى الإسلام. المؤلف قال هنا في قضية الإسلام، يقول: هذه مسألة قليلة الغنى بالفقه. ما معنى قليلة الغنى؟ يعني يريد أنها قليلة الفائدة في الفقه، هو لا يريد أن هذه القضية التي تكلم عنها العلماء وفصلوا القول فيها في أصول أنه لا فائدة منها، لا، لكنه يريد أن يقول إن فائدتها في الفقه غير ظاهرة. لماذا؟ العلماء يذكرون مسألة مهمة أو قاعدة مهمة، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الكفار لا شك مخاطبون بالإيمان، كل مخلوق مخاطب بهذا الإيمان، فالإنسان خلق في هذا الكون إنما هو ليؤمن بالله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر ذلك. إذن الكافر مطالب بوصول هذه الشريعة، لكنه إذا كفر، والله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فهل يطالب بفروع هذه الشريعة كالطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك من الأمور الأخرى، أو أنه لا يطالب بذلك؟ هذه يذكرها الأصوليون، وبعضهم يضع عليها علامة استفهام، وأنا قلت لكم بأنني أتكلم فأنا دائما أحاول يعني أن يستفيد الإخوة الذين تقدموا في علم وغير الآخرين، فلا نريد أن نركز على جانب. عادة الفقهاء وغالب الفقهاء، لا أقول كل الفقهاء، أنه عندما تكون هناك مسألة يصدرونها بالاستفهام، فهنا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ولما تجد هناك في القواعد الفقهية هل العبرة بصيغ العموم أو بمعانيها؟ معنى هذا أن هذه فيها خلاف بين العلماء. من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقي هل يلزم الاتيان بما قدر عليه؟ هنا في الاستفهام، هذا يشير لك وينبهك إلى وجود خلاف في هذه المسألة الكبرى. يعني هذه المسألة التي أمامك لها فروع، هذه الفروع محل خلاف بين العلماء، وهذا مصطلح في الحقيقة جيد ينبه طالب العلم. ولذلك تجد أن بعض العلماء الذين رزقهم الله بسط في العلم ودقة في الفقه وعمقا فيه، تجد أنهم يشيرون إلى هذه الأمور حتى ينبه الدارس، فتجد أن الإنسان يعرف القاعدة من عنوانها. لكن أحيانا تجد بعض القواعد مثلا لا تعرفها إلا بعد أن تدخل في تفصيلها. مثلا: الميسور لا يسقط بالمعسور. هل كل ميسور لا يسقط بالمعسور؟ هذا غير صحيح. نعم، فيه من الميسور ما يسقط بالمعسور، لكن في أمور أخرى لا تسقط. إذن ليست القاعدة على إطلاقها. فكان عند بعض العلماء أن يقول: هل الميسور يسقط بالمعسور أو لا؟ كما قلنا في القاعدة الأخرى التي ترادفها: من قدر على بعض العبادة وعجز عن بقيها. إذن هذه مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذه يذكرها علماء الأصول في شرائط الحكم، وهو: هل من شرط التكليف بفروع الشريعة الإسلامية الإسلام أو لا؟ يعني هل من شرط أن نقول يشترط في المكلف أن يكون مسلما أو لا؟ إذا نظرنا إليها من ناحية الحكم قلنا هي قاعدة أصولية، لكننا لو نظرنا إليها من حيث أفعال المكلفين نقول هي قاعدة فقهية. ومن أدق الأمور أن يفرق الإنسان بين القاعدة الأصولية وبين القاعدة الفقهية، فالقاعدة الفقهية إن الأصولية إنما تعنى بالأحكام، كالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا أيضا يصلح أن تكون قاعدة فقهية. إذن الأمر يقتضي الوجوب، هذا ماذا؟ هذه مسألة وقاعدة أصولية. نحن إذا نظرنا إلى المسألة التي معنا والقاعدة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، إذا نظرنا إليها ناحية حكمية على أنها من شرائط حكم التكليف نقول هي ماذا؟ قاعدة أصولية. وإذا نظرنا إليها من حيث أفعال المكلفين قلنا هي قاعدة فقهية. طيب متى تكون قاعدة فقهية؟ تكون عند طائفة من الناس فقط، وهم الذين يقولون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. إذن إذا قلنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة معنى هذا أننا نطالبهم بالفروع، وليس معنى قول الفقهاء أيها الإخوة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أنه إذا أسلم الكافر نقول له تعالى تعالى فتطهر وصل كل ما فاتك من حلال. الله سبحانه وتعالى يعني بيّن أن هذا الأمر قد تجاوز عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإسلام يجب ما قبله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يكفل لهم ما قد سلف، وهذا مما يرغب في الإسلام. لو طلب من الكافر أنه إذا أسلم يطالب بمثل هذه الأمور قد يكون ذلك حاجزا وسدا في سبيل وصوله إلى الإسلام، لكن هذا لا يطلب منه. إذن لماذا يقول بعض الفقهاء هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ جمهور العلماء يقولون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والحنفية يقولون هم غير مخاطبين، ومن العلماء من يقول بأنهم مخاطبون بالنواهي، ومنهم من يقول مخاطبون بالأوامر، ومنهم من يقول مخاطبون بالأوامر إلا الجهاد، ومنهم من يتوقف في هذه المسألة. لكن القولان المشهوران الأول للجمهور أنهم مخاطبون، والآخر أنهم غير مخاطبين. إذا ما الفائدة؟ قصد الفقهاء رحمهم الله الذين يقولون بأنهم مخاطبون من الناحية الأخروية، ولذلك المؤلف قال وهذه المسألة كما سيأتي قليلة غلاء الغناء في الفقه، وإنما هي راجعة إلى أمر أخروي. ما هو هذا الأمر الأخروي؟ أن الكافر يضاف إليه إلى جانب تعذيبه عن ترك الإيمان أنه يعذب كذلك على ترك ماذا؟ ما أوجبه الله عليه من صلوات وزكوات وغيرها. ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فجعل من أسباب تعذيبهم أنهم تركوا بعض الواجبات. إذا قالوا هذا الأمر فعلا نحن نقول بأنهم مكلفون، لا أننا نطالبهم بعد الإسلام بأن يأتوا بهذه الأعمال أو بما يترتب عليها، لا، ولكننا نريد أن نقول بأنه يضاف إلى عذابهم الأصلي الذي هو عن تركهم الإيمان عذاب آخر. فتفضل وقرأ. ومتى تجب؟ متى تجب؟ إنما تجب إذا دخل ماذا؟ وقت الصلاة. ولعلي أشرت إلى هذا الموضوع، يعني يعتبر من باب التكرار، يعني ما ذكرت، يعني ممكن نتوقف ونعود. يعني قال ومتى تجب؟ الثاني في معرفة أفعالها، الثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء، الرابع في معرفة نواقضها، الخامس في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها.